بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. انت قصة بلادين قصة آنكسو هذا الني وقصة النبي الله موسى مع الخضر وفي أن دبو دقنونري إن شاء الله تعالى فوائد كذا وحا كجيرو إنان وحكا إشارنا مركا قصة عصبان حوضاك شيء قدونا فوائد إذا آد بغتر بذنتهي يوحا مارك أحكامه لغا قادنا وحيالها قواعد الشرعي هي علماء بكرك ربحان ويبذيهين، لكن إن شاء الله تعالى دور قضبان كإشارينا بإذن الله تعالى. وحلقة قادنا يهرت قصة وقصة موسى مع الخضر، وحلقة قادنا يا فضيلة أو علم جليه فضل علم جوليه إيوه إن علم الله صفره إن شيء معرف مطلوب أو يهي دونست علم جل دون يا إن وقفك صبره بل إنه كمدي هاي أرمها مهم كأه آدي وين إنه كمدي هاي محايا للنبي الله موسى سفر دار بأقلي علمي قاس مركي اللي يري أدون كأنه مجمع البحرين جوغبا كا علمي بغن مركي اللي يري وحو نبي الله موسى قوستينه سفره وعلمي قاس كما قانو سنهينين أو حصليه وانتي إلى آسامر نسورد الله وموشه قو يري وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يعني زبن طير بحي وقالت هذه دونته إنه مركع علمي الله صفره. ولذلك أي سلف كان رضوان الله عليهم علماء خير كان يحديث النبي نور ورسي نوصر جمعسي أيونا سلاس بأهائنا الرحلات تخبيث مين جنين مركع علمي الله صفره وطلب في سئر رادين في علوم الشريعة على الرئيس هذا شيء مهم إنه يهي من أهم الأمور إنه كمده أيها لقى قادنا يا وحال لقى قادنا يا يكال قصة قفك مركو مسافر يهي إنه مارك خادم سميستو أما قف مارك لصفر إنه يهشو سيد النبي الله موسى با ويلكاس وسميستي وخادمك وراعي كان إلا سميسان كروا لقى قادنا يا محايا لي مارك إنه خادمه وها واتو مارك أي دالين أو كيري يعني نبي الله موسى فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا مرك إنه يهي خادم لي يهي أي تسنى يسابك عنده أسو ديارنا إنه يهي مرك قفك إنه خادم سميسنكره ولقى هذا نهي في الحضر والسفر لبضبا حضو سفر يهدو جوغبا وحكى الله لقى هذا نهي إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان شرطة إن شيطانك الله نسبيه حقيقة يوسن أسوء أبور نوسن سمينيني إن أنا إلهي الله نسبينينا شيطان شرطة الله نسبيه لقى قاذنين حايا لنسيانك وحل إلى ألمامك وشروي وشيء أرتي عنيوي سبا درتي ابنة سوردو حنكو أرقني كلونك قصدي في مركي أوه ألمامي خادمك وحو أنس بيه حلمامك شيطان بو أنس بيه قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره إن أقول شيئا شيطان بائي حلمامسيي بو أرنايا وحكم إذا وحيالا لقى قادنا أبون كان نبي الله موسى أو لكل المي ومجمع البحرين أو كلك المي إنه النبي هاي نبي جاسنا أو يأتيك الوحي من السماء نبي لو وحيون يؤها أيا لقى قادنا حنكو سؤال رجني خرط علمي قال لسي إنه يهي يعني مارس علم لدنيا رحمة دون الرحمة مارس رحمة النبوة أي تاين وانصوش ابن تاسع لقى قادنا فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وحكى الله لقى قادنا يا نبي نمذيسة مركو قصدي دميين أيوحو إلو وما فعلته عن أمري أرى الكاس أنيه مارتي رأيي اجتهاد كي كما أنا سمينين وحي له أمر إلهي أمر إلهي ويان سبحانه وتعالى مركين له وحيوني أي تصنع يساويا وحلقك هذا نياك القصراتي التأدب مع المعلم يعني قفك معلم كأه طالب كأرضي له كبرني إنه مارتي يعني مارتي آداب ونسنه وكل دقمه بل هذا الكائن وأدب عيه أو سن هذا كره من أينا ولقك هذاني نبي الله موسى مركو نبي الله خضر ويني وحكيري قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يعني ما كن راحة هذا الدبع سنوي في هذا علمي قال يهنونك أن كاقبرتو دي برتاي ما كن راحة يوم أي إذن يسعين أن كن راحة كل صاحبه وهذا الآد الدبع سنوي لطفي وكجروي سلاسة مركة قفك شيخ هذي معلم كاقي قفك أرضي قاهي إنه آداب ونكسر كل ضغمائي لدوني يويا وحالك هذا يا يوكالي قفك فاضل كأه فضل قاله قفك أكفض لبنية مفضول كليرا هذا أكفض لبنية إنه أكبر أنكره قفك وين قفك ير إنه أكبر أنكره قفك عالم كأه أرض إنه أكبر أنكره ومسايش أوسن قرنه وكفى إليه أنكره محايا للنبي الله موسى ورسول إلهي ورسوله كمدها أصدقوا النبي أيها ذن رسول إلهي بل وحكمدها يعني أولي العزم من الرسل أيها كمدها شمت أولي العزم قال لي إرادة أيها كمدها أيها بل وكليم الله بلا واسطة إلهي بل الله بلا سبحانه وتعالى أصدقوا أن عد ترجمان ملك أولي حياء سنجر أي رب الله بلا حدنا نبي أنا الرسول أهين كليم الله أنا أهين لكن لو حيون يو كدر جسر رأي موسى أيوه كبرتي مركتانا ولا جق هذانا يا أي علمذو أي مارسة شيئان وين وحلاجق هذانا يا تعليق الأمور المستقبلية بمشيئة الله سبحانه وتعالى الرماه أو مستقبل كأه مركو قفكو إنه سمايء دونيو يعني مركو رب قفكو إنه شيء سمايء وحال ربا إنه وحر مشيئة إله أينا ولقك هذا وإن ترى هذا مركز شيء سمعين يسوع وإن يلي دونا إن شاء الله إن ترى هذي إلهي سبحانه وتعالى مشي أذي في دوني سيسا إن أتكو حرت ولقك هذا بحي لي خبر مركي أو مارك تي يعني موسى أو كيري قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا محو كيري قال ستجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله صابرا وحديها للدون تهدي إله أو دونه هنا صبره مرك مشي أدى سهرين ونصر مرني ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله قفت إنه سنقرن وحسن يلي يبرد سمين إلا إنه مشي أدى إله كحر مويه إنه سنسمين هل كاس مشي أدى قريبا نقصه هذا المي يعني قفك مركو شيء قدارته هذه إن شاء الله أكحره تحليل مؤنة قانا يسايو حل الأيمان بالمشيئة مسألة سواء كسوة هذا النوات سواء شيء مركو مناسبة يربع ربا وحي مارتي ناشا المشيئة هذا قصة عبسانين عن إشارة الشيخ اللي يراهدو الفقيه أحمد بن محمد الصاوي المصري المالكي يعني الشيخ الصاوي يعني وحالي هذا مدعي أحمد بن محمد وكتاب كان يعني مارك اللي يراه ذو حاشية الصاوي على الجلالين اسكاله ومصر جاءه مثل أحانا مالكي جاءه ودمتي سنة كي كن يلوب وقل يا فرسني كوذي جرد النبي عليه الصلاة والسلام ولاد كاساوح لي هذا الآد غريبه يعني رمتي وانا تفسير كقرآن كجلالين كمحاشية صاري وانا كتاب كهذا الصومالي الآد واخر ستوت تقارنان يعني حاشية الصاوي اللي ذهل على الجلالين حداد أخر سؤال دي أنصار بأصني ولا تقولن للشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله هذا الآب غريب هو آب ببدا ونصوص تقهر إيماني أيو قهر لي رنت الشيخ سوسيو قولني وحوليها مثلا بدك وكحريا أفر تم ذهبود إني قفك أو مارك مقلد النقض يعني مذهبت أفرت مذهب أبي حنيفة مذهب مالك مذهب الشافعي مذهب احمد بن حنبل افرتاس مذهب لقى مضح كربولي قفك خلافة بولية حبا وافقه قول صحابي حبا وافق عدور يعني صحابة يا ماذا يا سر يا فضل بدنا يا علم بدنا صحابة شي علم بدنا حبا وافقه ليه قول صحابي حبا وافق كده صحابة حديث صحيح حبا وافقه بولية مرنا مبنانا ان قول كود انت اللي قتقو قول صحابينا لقاته حديث النبي انا لقاته لما اقول بولية يعني هذا الغريب هو مناه وحقير ترانا انكي الربط وحورادين كلا كتابك حاشية جلالينك ها اخريه هنا كاخريه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ملكو كهبه في سورة الكهف ملكو شرحة يفيرين مكاس وحوليه فالخارج عن المذاهب الاربع هذا في صواب بلاب وحوليه ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الاربع مبنانا افرت مذهبات وحي كسوا هري إلا تقليد صدو الله صار صدو وأيها هجان لقد اكتاه مرنا مبنانا مركز وحيري ولو وافق قول الصحابة صحابة قول كذا بحبا وافقه والحديث الصحيح حديث صحيح بحبا وافقه فالخارج عن المذاهب الأربعة قفك أفرت مذهبات كبحاه وحولي وضال مضل وقف سن حتى حديث هذو الرعيوي هذو قول صحابي قاتيوه وضال ودنسيه وانا مضل يضفق باديينيا تذكر لمن يا بني وربما أداه للكفر بغرره وحابا دعي كرتبه قال لما انه قارسيه كبحد مذهبته وكبحيه او قول صحابي اما قول في النبي او قاتي انه قال لما قارسيه تبولي هذا كسي درنه كسي قرية ماشا وحولية حقوق ختمية لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر بقرآن عن هذا الغريب قال شذا كتاب كقرآن يسنة الذي قال ظاهر كوضاء لقاته وحكمته قال لماذا كفر لأصوشي يسنة كم توليه كتاب كقرآن يسنة النبي قال آية يسنة هذه لقاته ومن أصول الكفر كفر لأصوشي يسنة كم وحاجيات غريب أول من عالمه علماء وفقيه أوليبه يعني درجة أسل إنه كتاب في سلسلة كقرائي حيالة غريبة كمتة بل إنه قف أنت أخرين قطع ترانا وبكسي حمت وكسي اللي لتاوي حيال ظاهر الكتاب إلي لا يحولي وأقيم الصلاة هنا ظاهر الكتاب إحي صلاة أوغان اللي وآت الزكاة الزكاة قلت بان لي واعبد الله ولا تشركوا به شيئا نحن راذنين مباطنا راذنين وحي جنين يبارينا قفتي قاطع واقيم صلاة صلاة دي اوه وآت زكاة زكاة لي ماده واعبد الله الهي عبده شركه كتقاه موصول الكفر بوقاته يعني احنا غريبه ادي يا الله يا الله ويا مركا ما ادري صوت اي مارتي ابرا رجوين ما قرنا اي الرنتي مركا مسألة ذات ادي يا ذاتك مسلمين انه كن برا رجال انه خطأ قف فاحشة هاي او خطر تاي بل انا يبقفك قارسين كرتادو الى هذا كتاب القرآن كي سنة النبي قال يعني لقاذ شده وذا لقاذه هو كفري انا اصيب كو قالوا بي قبلا انتهى كفكات ايو كو قالوا بي قبلا انتهى هويا مالك مسألة ذا اسمشي اضع ايا كو كاني تعليق المشيئة وحال ربا افعاشا لنا تكحرته الله انا تكحرته بامرو البلغات وحال لقى قاذنيا يعني مسائش فوائد قصدا لقى قاذنيا وحاكمدا قاعدة او قاعدة من قواعد الفقهية كمدا قاعدين كأثقية كمدة حدين لبا شهر لبا مفتد أي اسكفر يمادان لبا مفتد اسكفر كمدة وحال إلى الأيام مدة ضرر كيدو أو بذيه مركاسا كان ضرر كيدو من كيدو أو يريه أي للي مادة الله صلى الله عليه لبا مفتد اسكفر كمدة مثلا وحيد هذا إذا تعارضت مفتدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما بيدانه هذه لو مفسد اسكو هرتي ما دو لو فساد كان ديكي سو ما رجتي او وين يحي ايا لا الىليني وحال لا ايماني او لا دوريا وحال لا ايماني كبيكي سو ويريا تصال احان حقيضا لغا قادن ويلكي لدلي او كلاتو خضر او جلي ويلك الا دلاه وضر وادبوا نفل قويوي ابها ايه او يدو اني كو قالوبان سببتي أي كفار كل نقدان وضر كسي وينه لأن قف كان دين كيسة مفتوم بالله جويه وحكله مجرو نبكله مجرو لكن لبعض مركي كفر سبب كيسة أي يعني كوجا لو بار إلهي كوكفريان وحين سبب أم قنايسة إن عذاب كوارا أي سبب النقطة مرك يا وين لبدا فساد وحاولين إنه أضيع حركة جالوبان سوى درتيد وإن كيف الرجل لي ما دوا ويل كل دلو قالوا ماذا مرك مسائل تستقى يعني سالفة وكلا لا ما بسيط مرك إسكتي أرتما دو قواعدها سوكلا بيكو حاليا ويا وحي كلا يرهدان يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير بيدها شر توين وحال غريبة شر يرقو للي ما دو أيها الغريبة بيلي قاعدة ذات مارتوي لي ما دان آلي وبدنتها الفاظ كلمة بدلن أي عبران وحي لهذان الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف بيدها نبك وين وحال غزه لياتك نبك فرد أيها الغفر ذي قواعد قاعدة ذات أي أقاسان ويا وحكرا لك هذا يا قسدني قتل جشي قليل هذا دلك إنو يهي ذنب وين أو كبيرا إنو يهي حير نبي الله موسى وكو إنكره مركو وين كدليم وحكيري قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لك جئت شيئا نكرب وين وحل إنكره منكر طبيعة أي لسني مركا نفس قوين تيدا ووليبا بغير نفس حق الآن لقدلا وشيء منكره عظيم وين شرع عظنا آده ورقي إن قفك مسلمك إن لقدل الظلم لقدل الله إن يسان ضمانين آده آده يحوج ساويا وحلقك هذاني فوعيد لقك هذاني وحكمنا قفك هذو الصلاح لي ماذا صالح نقضه فصالح هذو نقضه إن إلهي سبحانه وتعالى صلاحي سوء كحف ديو ذريتي في عروتي سيئة فرعي سينو إلهي كو إلاليو هيا إيماني تاسو يعني بيساوك ونفان يساوية سيدي أنصو شاقني خضر بإلمه أو دربي أقوامدي أو توسيي صوابها أو كتوسي وحكمي دها وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا بأورمي أبوه صلاحه دي وناجي سي أول السماء خير كوليمي صوتي أيو إلهي كبت بابيه ويام وحكمي ده يعني إن وآلابته وناكسن كمي به الفاظ خير كا الفاظ وراك كتسيسا إن إلهي لو تيريو الفاظ شرطة سنة سنة إنه قفك نفتي سؤو تيريو وسن الله أتيريني قدروا كلامركو هذا كهد لي قصدا دونتو كلامركو جلينه هو الجبشي وحو يري أسقع إرادتي أسقع أسكن نسبي وحير وأما السفينة فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها صعب معها صدبات معها دون تولد الجبشوة شيئا في عنين مركز شيئا عن خير كأحين أصدقى أسكن نسبية أنا وحان دوني إن دونك عدائي أن تبقوا كيسو ذات معيبة إنا كدقوا أيام دوني قولي مركو الله كهد لي شيئا خير كنا الله بقول نسبيه لبدي أقوى ماذا أحيدوه فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما يعني فأراد ربك فعلك الله مكدر إله ما أدونه أما قد أدونه ما أسنه رميم مارك إرادتي خيرك إلا إلمي إنا القرآن أو مارتي يعني أي دعوه ذي قاره وشي خيره إله ما أدار فيه دونت العبيين أسقى أي أسكن نسبيه ويا وحكى له علماء إليهين مثلا قصة أن هذا قصة حد إلي يعني قصة موسى مع الخضر ظاهر كي ذا قصة مكو فسري نبي الله موسى ظاهر كي أيوك قصدي بتاسو كل هذا قال لمي خضر كل هذا قال لمي باطن في حيالي قرصونا إن مرك الاستدلاله لدليشده خضر وحي أوسني المسلمين تدليشدان قولي إرادة شرع عضو ظاهر يباطن إليه باطن كان دد قواني بأي قانو ظاهر كان ذلك علماء ومجعيسها قراني إلا إرادة وحصح معها بحاية لخبر نبي إله الوحيون يبوها وحيب وحن فوق هذه مالك وحي علماء ذات بدان يدري شدان أفعال مخالفة للكتاب والسنة دي سمينها فعل كتاب في السنة خلاصة أي لا إيمانها مالك سميان وحوليها مالك سمي ولي وطرق صوفية أبدا صوفية أبدا مالك كتاب وحشي يعني كتاب في السنة خلاصة لي ماذا أيوه حولي أنا ما قرنا هذا جاهل أتاي لكن علم باطن كم تقع عندي وليه علم باطن عليه وشيء كتاب في سنة خلاف ذل أيوه لي علم باطن عليه محي علماء كي يرهذين قفك الشيفته شيء علم باطن اللي يرهذا جرو أو كتاب في سنة خلاف ذل أيه جرو محي علمادو كي يلاهدين أهل العلم يمحي كي يلاهدين وحي ليهن يعني مارك في استدلال كاس مثلا شي محمد الأمين الشنقيط وحسوق ورمية وحولي وأما استدلال كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم طريقا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كما فعله الخضر عند موسى عليه السلام فهو زندقة وذريعة إلى الخروج من دين الإسلام بالكلية وورمه يعني قفك إنه شيكته سدى أي إنبدا دليشدان بولية ذاك صوف النمذا شيكته وشيك شوى صوف النمذا شيكني أي جاهلين تأمي وحي إليهين وحي أرانيا إن إليهين وضع أو وافقتم حق إلهي أكتي خلافا ظاهر كشرعي خلافا سيدي خضر أو سمييي مركو النبي الله موسى لجوغي حضل كاس طفك الدليشة بولية أرن تاسفه هو زندقه ودين لآنه وكفر من كفر بقفر جارتين وذريعة إلى الخروج من دين الإسلام بالكلية وحين صاب أن قنيسة دينك الإسلام كأنه قبي أهم وكبعه أي قفر جارتين يتابولي الإمام القرطبي كتاب كيسة يعني مارس الجامع لأحكام القرآن تفسير كاس وتفسير عظيم هو وين أيوه كسو قورنية هذا الآب ولا كسو قورنية يعني وحوليها أنه قد حصل العلم اليقيني علم القطعي اليقيني الضروري علم أو يقين أو ضروري أيوه كحصل أو قطعيه قال يوح واحد سليب وليا واجتماع السلف والخلف علماء ذي هراء يقوي الدم بسلف كي سلف الصالح يخلف في كدن بي وحيكو كل من على أنه لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل يعني وحوليها وحيكو كل من وذكر أحكام إلهي لا مراهي قرشد إلى إن سنجري قاس أمرك إلهي نهيه سؤال قريسه ويعني أن وحكر اللقاء قوصان كان جرين إلا وضد الرسوش أم بالوو قرطان وضد الرسوش يد أم بالوو قرمي مركز يقول فمن قال قفك يراد إن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل قفك يراد وحجره وذكره والله أمر كيسي نهيه سلقو قرمي وأن وضد الرسوش أحين حيث يستغنى عن الرسل ولما أيضا الرسول الله قد يختوم أيها الليلة الله أمبعنا شرع ظاهرة ويكان مذكر صنبا جيره سلا سوكال اللي يرى هذا قفك هذا الكاي يرى هذا فهو كافر وقال بولي يقتل والدل يا بولي ولا يستتاب حتى طوبك لما أرمي قال يواسر الدولة صنبا لما أرمي وفرضا لك الدلية ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب إن وحل ويديغنه انتلا سؤال أثناء وجواب لما بحنا بولي ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا التصنيع إلي أنبياء كالجلت بعد نبينا محمد نبي محمد كبعد إلى نبياء الجلان أي تصنيع لأن الشرعي أنبياء لقى أي رسول ولكن إن كان نبي محمد الرسول أودا بكتك دين كيسي وحكى لشرعي خلافا إنسا اللي يمدي راهده إلهي برادكا وشيء إلهي دوني ورمياه وحوى يحصوك يا نبي النبي الله محمد أحيان والنبي يكدم بيئين وجروه هذا الكاس القرآن الذي قد جعل الله خاتم أنبيائه ورسله فلا نبي بعده ولا رسول نبي محمد أنبياء وقد بيئ خاتم الأنبياء والمرسلين نبي كدم بيئين الرسول كدم بيئين أولين جرين بولين مركاس وحوليه شف شنقيتي مركو هذا الكاس ابن أسوء قرشه وقرطبي أوليه وحوليه وما ذكره القرطبي من شيخه أبي العباس هذا الكاسيخ يساب العباس كسو قورنية من أن الزنديق لا يستطاب منه قفك مركز دور ردوبه وقال نظرعنا أن توب الله ويدينين ونوعس وكلي وحولي فهو مذهب مالك ومن تابعه من العلماء إمام مالك مذهب كيسوي مركو قاب كاسو كلي ماذا يستطاب حتى لو يدين ما يولي مركا أرن تاس مركو حوي وأرن خطيرة ومارك تأباهن إنه يدفق كبرى رجال طفق إنه سنشيقنين وحلي بعلم باطل وحلي إله ذو وكتابك السنة خلافة ويرز تاعتك هذين الويا انت اسمرك التسادة سنقبحين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك وحيك ويدين يا نبي الله محمد عن ذي القرنين. ذو القرنين منك اللي يراهذا أي وحكا ويدين يا. قل وحكو تراهذا حال كيسي قسريسك ويدين يا. قل وحكو تراهذا مرك النبي محمد سأتلو ونخري دونا عليكم دشي نبانكو أخرني منه قصة ذو القرنين أي من قصته وي ذكرا أي خبرا ورقي النبع بين كل شيء قدونا الله إيسا وحيودي وحلئي وحيودي ورلئي شيء أيان إذين شيء قدونا وحي بدي كل ورم دونا سبا كله بالله قصة أمرك انتان قريم وحاربا دور نقطة يريرا إلى كوكوبا إلى كهض له وقصة كصابة حوي ذو القرنين منك اللي يرهده يعني محوءها ومفسرين تؤاد بيمارة مثلاث وقه الله من هو ذو القرنين هو هذا ذو القرنين ذو القرنين يعني قار وحي ليهين مفسرين تكمده يعني وحوءها من اللي يرهده ألكسندر المقدوني أي أيوة هذه ليهين اليوناني ومن جريك أها ويونانيين تاس جريك كتر سنة ملعي سنة الاسكندر اللي يرهضه ايو اهابي ليه مركا حرته وحكمت يهي ذو القرنين حضل كذا ابن كثير وكلا البداية والنهاية وكسو قورنا يكتب كسو تاريخ ذا عن سفيان الثوري سفيان الثوري وكسو قورنا وحوليه يهي سفيان الثوري وحوليه وحكمت هذا القرنين افرتي من اطل كان اله سبحانه وتعالى او من كسيق ومر أي كم إذا يعني وحو ليه سفيان الثوري بلغني أنه ملك الأرض كلها أربعة ملك دمان في أرض الإلهي وحق قفصدي أفر قفصدي قفصدي ومتبمر أو قفصدي أي شوكر تقولي مؤمنان وكافران يقولي لبا مؤمنين أنا مري قفصدين لبا قال أنا مر بي قفصدين بغرمي لبا مؤمنين تواكوي سليمان النبي يقولي نبي الله سليمان عليه السلام بعد ملك بوها نبي نووها دول كان وحبا نبو قبصدي او ملحك اهان جريوية كان لبعض نوى ذو القرنين بوغرنايا نكا ذو القرنين اللي يراه دوليا لبعض كفار تعهنا مدوى نمرود ووقت النبي الله ابراهيم جوغي ايا اللي يراه دا مرنا نكي مارتي بخت نصر اي يراه دانو نكا سنع سجر اوود بولها يدولكو قبصدي بوغرنايا مركا افر تاسدكي بالكيي أي ذو القرنين كم لها ذو القرنين مركا ألكسندر بيره لان مدعي سكوشيغان لكن علماء المحققين تأه وين رديا ذو القرنين نكاس ألكسندر المقدوني ما أهين بيليه نكاس وحوها يعني ما أردتي وزير كيف من فلسوف بوها مشرك بوها وثاني بوها لما ذكر ذو القرنين كان مارك خير منك ونحن أهل خير كأي ما هم بولين ذو القرنين وحويان والملك وإلهي رسوشي سر ميسا وإلهي ذو كان أو مكانية أو مؤمن أبو أرمايا ابن قيم الجوزية كتاب كيسي غاثة اللهفان مركو كور رمائي في الكلام على الفلاسفة لما كان فلسفة دي بلدكم مشغول علم الكلام كمركو كور رمائي فلاسفة دي أخرى مركو كور رمائي حوليه ومن ملوكهم ألكسندر المقدوني بقرده ذو حكمدها لك ألكسندر ليرى هذا المقدوني وحولي وهو ابن فيلب وحوليه وهو ابن فيليس بالإرهاب ولي مجعزة وليس بالإسكندر ذو القرنين يعني ذو القرنين كان إله القرآن ككش يدي الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن ذو القرنين كان إله القرآن ككش يدي يا ألكسندر المقدوني وكل الله بوليه لمن بيكليهين بل بينهما قرون كثيرة وقت دارب أدحي بوليه زمن آدو دارب أدحي بوليه وبينهما في الدين أعظم التباين نحن ذنا وحاكو جري حق الدين تآل أكلف غاين مدنا وثاني بواه مدنا مؤمن بواه دين كان وكو كلف غاين مكاسو رفض القرنين كان رجلا صالحا ذو القرنين كان قرآن كدور رمي وحوها رجل صالحا موحدا لله تعالى الله كريه وحده يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انت صدمه الرميسية الله الرميسية ملائكته الرميسية كتبته الرمينية رسوله الرمينية يوم الآخر الرمينية وكان يغزو عباد الأصنام بدك السنم يدعى عبده مشركين تا وكدول جري ولا دجال لم جري بولي وبلغ مشارق الأرض ومغاربها يعني وحو جاري قرح برقة قرح كصباحة يقرح نعلى بذبة وأتجيب لي وبنى السد بين الناس وبين يأجوج وماجوج لما كان يأجوج وماجوج اللي يرهده صورة أن أنك جو الرمضان إيا ضدكي مركها ناشي أكتو ذد جرانة يحو أسمي درب وين أيو كأو أنسي وسب أسمي وحبوكو كالحري ويا مركاس وحو ليه وأما هذا المقدوني مثل ألكسندر المقدوني اللي يرهده فكان مشركا يعبد الأصنام من قال أبوها مشرك إلهي لو لا جي أصنام تعابد بجربون هو وأهل ملته هو وأهل مملكته له أسجع يدك بقرك هو هاو ضمبا وثنيين مشركين بي أحايين بولي وكان بينه وبين المسيح أسجع يا نبي الله عيسى وحاول حيث ألف وحاول نحو ألف ألف وست نحو ألف وستمائة سنة يعني كن يلح بقلو سنة أيها قبل عيسى أيها كور ريبوا لي ما تسد أطبوها بولي ولذلك أي نكاس وترق إلي وحولي والنصارى تؤرخ له نصارى ذكوا كريستان كأ أي تاريخ ذي سقره وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره بولي وكان مشركا يعبد الأصنام نك أرسطاطاليس لأرسطاطاليس لإرادة يعني أرسطاطاليس أي بهان وفيلسوف كأها أي وزير وحان جري أسجنا يعني أصنام تعابد جري من أصنام تعابد أبو أحاولي مركا لما تذكره ألكسندر المقدوني وي لما أرانا إيه وذو القرنين ذو القرنين مع رب بوها ما مارت يونان بوها ما فارس بوها ما عيد كلوها لا ما شيء لكن عرب علماء قالوا حيث دبر جميعين إنه عربها لأن ذي مركا اللي يرهب ذو القرنين ذو ذات وحا لب حرير عرب استعماشه ساسو كلاب أرانا مركا وحوليه من قبيلة حمير أيو كمدها يعني أيو كمدها محايد أيها اللبح ذي يزن إيو ذو فلان إيو حسي اللبح عام بيليه لكن إلهي بقى قرني سبحانه وتعالى ابن كثير وكلا هذا الكاس وابن قيم الجوزي هذا نوحك أيو ذوك له أيو مارك سنة ترين إياه وحوليه هاي يعني في كتاب كيس البداية والنهاية وتاريخ ذا مركو كقوى الرمي والمقدوني اليوناني المصري باني الإسكندرية مت كان يوناني أهي غريقة ومقدوني للألكسندر المقدوني يعني غريقة لكن مثل دقناية بسي اسكندرية مقالة اللي يراه ربسي الذي يؤرخ بأيامه الروم تاريخ هامة أي أحواشي سئيق تاريخ ذيس الرومان رومان كأكفة كيان أي قرآن وحوليه وكان متأخرا عن الأول وحوكدن بيي يعني مارتي ذو القرنين أي يكدن بيي بولي بدخل طويل مدبر بقود حيث لبدو ذولي سنة ابن قيم بقويري حتى الزمن كوقت دار بقود حيبوني كان وقت دار بقود حيبوني مركز سؤسوا وضبوا حوليه يعني منك أرسطاطاليس لي لهذا وفيلسوف كأي وزير وها أسجل سيدة سكروا لي مركز سؤسوا حوليه يعني لمنك فارسيين تابوا حوضا أودبوا لها بقر بوكات كالي مارتين لمنك فارسيين تابوا مارتين ملك قوذي ججريي ودن قوذين أوقف سذبوا لي حرم تاسو حوليه وإنما نبهنا عليه هذا الكاسو حان أبرا للجنان أشيك نبوليه لأن كثيرا من الناس إن بدنا ودفك ثمينه يعتقد أنهما واحد ذو القرنين كان إن ألكسندر المقدوني لو جيد وأسكو مديهين أي إن بدنا اعتقاديا دفك كمدة بوليه وأن المذكورة في القرآن قرآن كمدك اللغشة يجي أو ذو القرنين هو الذي كان أرسطاطاليس وزيره أرسطاطاليس منك اللي يرهده منك وزيرك هو هينو يهي أي اسكو خلدان بولي مركا هربتا بعضنا وحولي فيقع بسبب ذلك خطأ كبير قف وين أي مركا دعيه وفساد عريض طويل كثير فساد وين وضعي إن إراده من مؤمنة إيه مت كافر إلا إراده اسكو مدبو وها إلا إراده في قرآن كله شيء ودب وحا في عنين بولي مركا سوري فإن الأول كان هراء ذو القرنين كان عبدا مؤمنا صالحا الضان مؤمنة وصالحة ونكسن بوها ملكا عادلا بغر عادلة بوها ساسو لي مركاسو صوروا حولي وأما الثاني كان لبادو ألكسندر المقدوني اليوناني وحولي فكان مشركا وثاني بوها وكان وزيره فيلسوفا منك وزيرك وهانا فيلسوف كاسو أرسطاطاليس لي لهذا بوها وقد كان بينهما زمانا أزيد من 2000 سنة. يعني اللي بدو ده وحاول دحية يعني ذو القرنين يا ألكسندر يعني وح لما تكونوا سنة كبدا أي مارتي وده حيسبوا أورنا ياوي مركز وحولي. فأين هذا من هذا؟ سبا مركز كوكو خلدا كان يكن سبا كوكو خلد كرا لا يستويان ولا يشتبهان. اسكو ما سنان كران اسكو ما درسني كران اسكو ما كان كران إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور قفضقنا عن الأمور تكال قرنين حقيقة إذا كلا أقولين مويه قفكر إذا ما درسني كرتبولي مركا إن مشرك يعني من مشرك اللي يرهده كانوا أهمو من كل مشرك وهذا الآن في عنين بغرنا ياوي مركا أرمتاس وحوهي من كل يرهده ذو القرنين ألكسندر المقدوني معها وملك صالحه ونسنوية نو ونسنوية محاذ القرنين لوغو بحيه لقب كاس محال لوغو بحشي بيليه وحبيع علماء الشيغان مقعي بدن الشيغان قال وحي ليه محال لوغو مقعابي لأنه طاف قرني الدنيا يعني جانبيها شرقا وغربا مدام او غربي تقي او قلبات او تقي برن او تقي لولا اسمرها الدنيا لبدا يعرف او تقي بكاس ذو القرنين لو بحيه بأورمه قال وحي ليه المية وحلل لأنه ملك الروم والفارس الروم والفارس رومانكي بقرطويين واجا جيري جلتي مارس امبراطوريين جلتي وفارسيين تي رومانكي بوكات كادو قبصدي مركز دو قرنين لو بحي بيلي قال وحي ليه المية كما وين بولهايو كان له ضفيرتان قرناني أي ضفيرتان كما أيو جيسها ساس منه جيس وحير جري منه جيس وحير جري للا بقرن له أوكره أيو أهاب إليه. لكن زمخشري كتاب كيسا كشاف مركو كجو الرمي وتفكير كيسا كشاف مركو كجو الرمي وحوليه ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته هذا عكرته ذو القرنين إلا وقوب بحيي أياب بنان جيس النمالي سدرته إلا وقوب بحيي حال من جيس بوعه سلاسة إلا وقوب بحيي بوليه كما يسمى الشجاع كبشر سلا يعني لوغو مقعابو جيسي قصد جيسي وحال إذا هذا كبش بالإله يعني ما أردت كبش وحال إذا هذا وانك أي الإله هذا سواء ما كبش لبوحوا ليه كبش قال لبقى يسببوا ليه مركا سدى سدى اللوغو مقعابه لأنه ينطح أقرانه بوليه وحا كبش قال ذو القرنين اللوغو بحياه لبدي يسجى يسببوا وحكو حرتيه مكو حرتيني ساسا لولي هاي. ولذلك أي جمال الدين القاسمي كتاب كيس محاسن التأويل وحولي هاي حضر مارس الزمخشري أي حوجين ياي وحولي هاي هذا اللقب من الكناية وحكمد يهي وحيالها كناية الإرهاد أو مستعارة الإرهاد عن كل ذي قوة وبأس وسلطان قفك استوأود له ما رحتني ما هيستو يعني شد حق له أي الإرهاد ذو القرنين لو استعمال أبو لي لأن ذا القرنين من المواشي أقواها وأشدها حولها مدى اللبن الجيس له وقوة أقول حق بدن ومارت قوة أن جيسها لهي تحق بدن بولي سلاس وكلوية والكناية بالقرن يعني إن جيس كناية لقدت عن القوة والسلطان وحيئها معروفة عند اليهود الذين هم السائلون قال يهودي الذي سؤاشا هل ويدي يتري يعني ما ركتي أكتب حتى معروفة هذا أسلوبك قرنك بمعنى القوة الله استعمالها بغرنه مالك وحي تهيبا يعني أمش جاعده أما ضلك ومالبه مريده مشرق المغرب وتجده أما فارس وقف صدق الله أعلم محمد متصين أيه وصحيح ونوكرة ترجيحية ما هي النوية ذو القرنين من نبي بوءها مثال ما أهين أيضا علماء ويكدوا دانا ويسو خلافا قالوا حيلي نبي بوءها فحصصين أيه أيضا تصين أيه قلنا يا ذا القرنين إن يأجوج قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا وإما أن تتخذ فيهم حسنا أيضا تتسنيس قلنا إلهي ملك قفك الله أبلي أي أردت تتسنيس هذه لي لكن علماء أكثر كذوي رديان نبي ما هينه بل كان عبدا صالحا ملكا بليه من بقرة أو صالحة أيوها كما تتسنيس قلنا ذا اللي يري إن إمارتي أو الوحي أي تاي تسنيس وحادي عكرت بواسطة النبي إنه يري هذا هذا الكاس ملكا لو هذا الكاس يري وحيد عكرت إن إلهام السبق وطو إلهي وكعب لقول ما يري وحسو دم إن قنكر سالك اللي منه ما تصني سبي لي. ولذلك أي مارك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحودي جر كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله عمله أبلاد مارسي ذو القرنين وحوها من بقره وناس والله عمل في سوك الراضي النقضي وأثنى عليه في كتابه كتاب في سنة أكو أماني وكان منصورا مذي لا يحجث له وقرقارا أو أهابوا لي فاسو كتل مامي علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث جري لم يكن نبيا ولا رسولا ولا ملكا قال حتى ملك جارتينا يرأرني وملك بو أهابي لي كاركوي وحكي جري ملا نبينا ماهين رسولنا ماهين ملكنا ما أسمحين لي ولكن كان عبد صالح أدون صالح أيو أها فاسو أرني يوميا وحكى لأرك الدونة وحلي لهذا القرآن قصدنا كأرك الدونة يعني ما رأيتي وحلي لهذا السدين أيان أرك الدونة حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا سدين كاس ماشي أي كتا الله هل كيف يكون يالي سد كاس هل كيف يكون يالي ويكهد لان ولماذا أخبأ ما رأيتي أقوال فربنا يشيغا قال وحي ليه سد كأو تقي markii oo madal cashamsi aad qorraxda meeshii ka soo baxayse markuu tagay oo ka soo noqday meesha dhexe oo yimid ayaa waxay ahayd waxay ku talaabeen yaacni maartay dhulkan oo yaacni ruushka haysan jiray al-ittihaad sufiyeeti ee dii jiray ayay ku talaabeen magaalada dalka Armenia ee Iraq ee Azerbaijan ayay ahayd laba jabal oo ku yaala ayaa la yiraahdaa dii halkaas uu sadeenka ku yaalay qaar waxay leeyihiin maya waxa way sadeenku جهة الشمال أي جرت مرك الشرق قال بس واتقوا قال وحي جرت وقوي حجيسة أي جرت بيلي على كل حال النيل لما يشهد أن تلاح مقتيه يعني جهة أو لبس ليرة هذا سدين ليرة هذا كوي الآن أيه ذو القرنين تجي تاسمة معرفة إله والنوشة سبحانه وتعالى تك قارا سدين كحكوت المامان سوركي يعني درب جاء أو يعني اللي يراهبه من عجائب العالم كما كعجائب في سلطرين الوسو وضره قدر كوين او تاين ادو كيس كويا له اي يراهبه سور كاويا ولذلك وحي يراهبان يعني نكي خلفاء العباسيين توقت قوذي نكي مدحض هو هاي الواثق يعني مارسي واثق لديه جري ايا انتر ياركي او اسوه سور كدربي مارسي كسوه بحي قدر كي يأجوج ومأجوج جبيي او كالروي كواركي ايو ضد ربي يراهبه كاسير الرادية بلدونا مركز ناشا تجين لا دربي تشاينا اي تجين مركز وحي ليه دربي قاس الله صويابين مركز دربي عجيبة اذا هانو مركز تر يعني الله ترناي بركي سوكا لا يطبق كن ايو لا بقول ايو كنتن فيت ايو مارتي هاي دي جرادان عمق جيسا او مارتي ووين يهي لا لباسر يشن فيت بولئك يهي ماشي سسرات وحي دهان يعني مارك ارتفاع يسو حقاريا شن يطبن الى لباسن في دبوقاريا مركز بدك القارة وحكوبة سران سدين كان لشيغي يسد كان او الدوذي او يأجوج ومأجوج او كحري ذو القرنين او كحري انو يهي دربيجي كاين كويا لئن او يهي اي شيغي هالكاتي الى هذا لكن تاوح كجير ملها محايا لي يعني وير الديان دربيجي اسماها كان لشيغي كاين كويا له ولمضب معهم وحل إلى هذا واسد إلهي سبحانه وتعالى أو يالي ياجوج وماجوج نكحري أما دفقها أركان أو فهمين أما ينفهمين يعني ما رتها قرطن أما ينقرن ويان لذلك لو حل إلى هذا وحن أركان القصد أنه حكون أركي دونا ياجوج وماجوج وحل إلى هذا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ياجوج وماجوج محيه يأجوج ومأجوج واكو ومحيه أيضا إن كهذا النص ومهم قد قال إسرائيليات هذا سربدان التفاصيل تكو أركيسا يأجوج ومأجوج محيليه وردد نوع كلاه بني آدم بعانا حين يكبق أيانه لبدقوا ووين مدو البليه بدنواه ولايه بدنواه قاقص حضايا قبله كبق تاعي وحاس هذا القلب قال كون محيك أرتيام بني آدم وكمديه لكن نبي آدم أيا وأذكر إسرائيليات كتبت التفاصيل تكو سوخرا نبي آدنا يعني مارس اسكو جنوبي ليه مركز الجنوب كيسي بيه زوحي قارن عرض بلك مركز بلك بلغة أبوري مركز بيه آدنا بلك كل عي هيا بلغة أبوري ليه نعبيه هو يملح وحاسي وحلم يده اسكو خرافات أي مارس التفاصيل تكسو القرآن وإسرائيليات وي يأجوج ومأجوج وبني آدم وبني آدم بني آدم ككمديين إلى بني آدم ككمديين وحاسسين يا حديثك بخاري مسلم كسر الحديث عن سعيد الخدري رضي الله عنه ونبي جاءنا ليه عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم الله ضع قيامها آدم نبي الله آدم الله عليه مكاسو يا آدم قم فضعف بعث النار من ذريتك وحد صوصار تابتكي نار تقلي لها حررتها بك صوصار مرك إلميه سنة كم بيهين أية سنة من ذريتك بالي مكاسو ما يقال آدم حوليه يا ربي وما بعث النار محيهن ذات كان النار صوصار أيه مكاسا وإمسا يعني عدد كود وإمسا مكاسو الله ليه من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة سجال بقول يسجال يسجال تك ذرية عروت هذا كم إذا وحوي نار تي جلي يا نار أسوسار هل من الجنة وجلي يا بولي أنت كلا نار تي جلي مركي أركاس أي أو مارتي نبي بشيء والله سلا يري برسولك وحول فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد مركز اياد مارك وحق اركيسا يعني المي يركع هذا عروبي وعرائي كسو بحيسا حوانتي اوركا لهيد المي علاش وجربي رديسا مارتي اي صوت وريسا دادكو اني خمرع بي اوكالي اي واليه بضوفي ستان لكن موالنا محايا العذاب الهي ذا مد اذج اهويا مركز صحابة ويدينا يلاني وأينا ذلك ذلك الواحد يا رسول الله هل تقف الجنة قليا وكيف يلاني مركز رسولك وحير عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن منكم واحدا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألف مبين يأجوج ومأجوج ومن ذرية آدم كمدة أيا كن كاس نارة لقلنا سقال كبقل إسقال إسقال سنك وأيضا ضدك نارة لقيني وقفك حريا وددكينا مسلمين تأهويا ساسو النبي جل لي عليه الصلاة والسلام مركا حديث كاسو حوتوسين اياه يعني حوتوس اياه ان اي كمديهين يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ان اي كمديهين قار ضدك كمده والزبن كان ضدك معاصرين تا باوحي كوفة سر يأجوج ومأجوج عكوفة سر جرين شعيد كوفة سر جرين ويلحاك اللي تميديه شرطة اللوجي ذا بيجي قار وحي ليه ما يوى تكنولوجي كان او مارتي الدنيا لان هرمارك اللي قاري سحر عمل واي ايقا بيأجوج ومأجوج اليه وحاصل ما وحك جير مرة يأجوج ومأجوج وبني آدم ومن ذرية آدم انه كم يجيهين بنا الهي سبحانه وتعالى وناشي بقرآنك نبي نوى ناشي افتيمية صلوات الله وسلامه عليه وياه ولذلك جمال الدين القاسمي وحسو قوريا وليه بعض المحققين وكسو قورينيا وليه واقف وحجر جرول تاريخها وحجر كان يوجد من وراء جبل من جبال قوقاز جبال قوقاز عرفت حيوتي قالنا يعني جبل قافة لإلهاء قالنا نوحي أفغانستان يوحي حق كسي جرو ما وراء النهر بيدها القاس يوحي كسي شيروس كي يدرك أي دقال يعني ما رحص وحجر جرول وليه بورتا قلاشي ذا ايه جيرو في اقليم داغستان داغستان يعني قبل يعني قبل كل يرادو افغانستان يروشي بلكو غيساء لبقى دي لا جيري جرتبوا لي قبيلة ثاني لبقى دي لا جيري جرين تسمى احداثهما قوق وثانية ما قوق باليرادابوا لي مقع عاسي دي جرين مدودوا حالي لها قوق طلبابنا ما قوق هالدي جرين فعربهم العرب عربتها وحكبك تمرك كلمة عربية وحيدهن يأجوج وما أجوج كم جعلين ولي مركو على بقى ميلة أو معروفة أو وما بيه هرب أي جرنين أماشى كنول طلقة شرقي هل كيس جرو هي اللي ذا ذاوية دكات وحي نصوص الناس هيكتي إن يأجوج وما أجوج يعني ماش مال الله ماشى ربعها كنول هذا شرقي لا تجرا إن يصابح دوران وقت قيامه أصول وارد وليبا مركي دجال او يمادو او دجال او نبي الله عيسى انت الهي سيد دجيو او نبي الله عيسى دجال جلو دجال مركو دنتد بدي اي صوب حيا يأجوج وما أجوج مركاتي صوب حيا مركو حاتصين ايو حديث كآد بيرايو بخاري مسلم بأي ورنا الامام احمد حديث من واسب بن سمعان ايا ورنا ايا تلمام ايا ارنتا سويا مركا دجال مركو نبي كشيكيي وكور رمي يعني او وقدق الضدكة اي صحابتي اي اقادين نبي محويل حدو صابح ان يخرج وانا فيكم فانا حجيج بدونكم دجال انا والنال حدو صابحه انا يا مارتي لدو ذي اذن كيلة علينا ايو متك اللدك علينا يكورتك وانا ايو وان يخرج ولست فيكم هذا الدجال صوب حانون إذا لجوجن فامرؤ حجيج نفسي قفر بأسي نفسي سينو دفاعه أو مارتي أسي سارم تيبوني والله خليفة على كل مسلم مكة صوصه الحديث آل أوليريا بخاري مسلم بوقيا وحكم ذا فبينما هم كذلك محلشات كيقوا هالكاسو مركي أي أرنت هالكا مريسو إذ أوحى الله إلى عيسى نبي الله عيسى أيو الله وحيوني إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم يعني وحويان النبي الله عيسى ربه وحيوني أدو مذي ذبان صوصاريا أو عد ما انت الدقال وظهر ما انكرتاهي وأولي كرتلو قرر كرتا أينين جنين مكاسو الله حوليه فحرز عبادي إلى الطور نبي الله عيسى الأمري وحال لي أدو مذي ذا بور تاس حقه وقال لي حين ما انك جدك أي مريا أبن عينا كذلك لعر أود مليه ديني ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حد من يصلون مركز إلهي يأجوج ومأجوج صادريا هل كاسو حالة فامية يعني النبي الله عيسى إلهي محو أمره عيدا آل هر إفتاج كرين أو أود بذن أي صوت عليه أدو مذي إذا كبت بابيين اللين كواس لأنه أبافئنا يأجوج ومأجوج عيدا كنبي الله عيسى بمينيه مركز بعد بعيد إلهي عذر كسو ديريا حديث وديريا آدب وديريا لكن كما قارنه ثلاثة مركز إلهي دابل انتو كسو ديرو عذره كبابئي دونا مركز دولك دتكي بابئيان أو بيه عبان أو ميرو بطن مئيان يعني مركز دنبوحين أربا دوحي جوغوان حلاقني سمد دتكو دان نودما مركز قمونا كرتو ريان إليه دتكي سمد جوغ مخلوقات كنوا دللي مركز لوسو علينا قمون كيو ديك لها لوسو علينا مركز إليه نعيقر وكأت كان marka ka bacdi ilaahi daabad ku soo diri markaas la leeynaa ibre noqonayaan baabaaya markaas shimbiru ka dhargayaan hilibkooda xadiiskaas waa xadiis aad u dheer weeyaa maxal shaahid marka aan leeyahay waxa weey nabi ilaahi ciisa waxa uu leeyahay faharnis ibadi ila tuuri kala arban halka culimadu waxay ka qaataan dadka ahlu cilmiga markii ciidanka awood badan oo muslimiinta baabi inayo aad arkayso aadan tabar u qeynin inuu qofku ka gabado oo leexdo oo muslimiinta la baabiinin inay tahay nusuus ka laga qaadanay kamid tahay weyn inaa la isku dhigin nabi ilaahi ciisa oo rasuul ilaahi baa waxa uu leeyahay xiiida kaadi xadiiska bukhari uu ku yaala muslimna ku yaala hal raadi ma hayna awood aadan tabar aadan u hayna isku badhigto kuma dad dhameysan lama ogalo weeyaan taana waa laga qaadanay waxa kamid ah xadiiska ku tilmaamay nabi ku tilmaamay yaajuj wa maajuj inay waqtiga qiyaamaha u soo dhaw yahay soo baxayaan حديث البخاري ومسلم بكسبنا حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وحيلما استيقظ النبي صلى الله استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه نبي اياه الذي كسوك عيني الى كسو برارغي وهو محمر الوجه اصل وجهه يسو دورسويه وغدوتي وهو يقول ورني ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا وحلق السبابة والابهام مكاس وحوليه halaag ba arab u sugnaatay shar u soo dhawaatay sababteeda ugu soo dhawaatay ay halaaga ugu sugnaaday wuxuu leeyahay waxa laga furay yaajuj wa maajuj darbigii lagu xiray intaas oo kala markaas uu gacantaan farta sababada la yiraahdo iyo maarka uu isku dajiyay suulka ay isku dajiyay intaas oo kala ka furmo bimaana anigana nabiga qiyaamahi waqtiga akhir saac ayaan ahay nabiga akhir zamaan ahay hadda fad ilaahay uu furay yaajuj wa maajuj يعني ما رتي اي نلو بكيمانية فحلم الى عايدة في سورة الانبياء انكو اركدون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يصلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يعني وحويان الله حوليه يأجوج ومأجوج مركي الله فرو ربني بودي بيتكي او اسمي محل الى هذا oo u sameeyay dulqarnayn oo u dhisay darbiga uu ku xiray markii laga furo waa waqtiga qiyaamaha uu soo dhow yahay markaas ay meel walba kulligood ka iimaanayaan darbi celin kara iyo gidaar celin kara marka laana waqtiga Ilaahay markuu yimaado uu qadaray inay soo baxaan waa waqtiga qiyaamaha uu dhow yahay waliba zamanka Nabii Ilaahay Ciisa ay soo baxayaan weeyaan marka dadka marka waxa dhici karta maanta in la yiraahdo adduunka waa isku furmay وهل تولب ونقضي ما الآن لتجن مجرته يأجوج ومأجوج حقيمة يكون له قدار كان حدوثا كان كاين أحين واكي حقيمة وكي الله يعني ما يدفق إلى هذا علماء وين رديان وحكم إذا محمد الأمين الشنقيطي علماء الردين إذا كم إذا هو يعني وحوليه هاي horta ragga sidaa oranaya oo arintaas oranaya maba jiro marka wax la dhaayo ya'juuj wa ma'juuj waa khuraafo oranaya nusuusta dad radina inay yihiin ayuu tilmaamay wuxuu leeyahay wa hadha alxadiis asaxiixu xadiiski hadda aan soo sheegnay oo bukhaari iyo muslim xadiiskan kale oo maaragtay maxaa la yidhaahdaa ee zaynab binti jaxsha xadiiska nawaas ibna samcaan marka axaadiistaa fiiriso wuxuu leeyahay qad ra'aysa fiihi tasriixa annabiy sala allahu calayh wasalam بأن الله يوحي إلى عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال مركو الدجال جلد بديه يأجوج ومأجوج إني صابح دوران أي نبي الله عيسى إلهي أوحي وذي أي نبي الشيء عليه الصلاة والسلام فمن يدعي أنهم يعني ذكى الشيطة أرني يأجوج ومأجوج مرجره والروس أنهم روسيا والروس كيوي ستكن واضبا بأي مجر وأن صدق انتك منذ زمان وابا بأي وحجر معها فهذا مخالف لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو والرمي أوشيغي فخلافيوي مخالفة صريحة لا وجه لها في عبان أي نسك النبي أخلافي صلى الله وسلم عليه مركب وصول هذا الكسوى داري إلى أولا هذا قفكاس حضلك أوتا معنه ذو حوي ليس وراء السوء ليس ولا وليس وراء السدي إلى يعني وحو ليس وراء السد إلى الآن أحد قف من مجر السد كان جداشي سوح جوي يأجوج وما أجوج مجر قف يريوك لو يا بولي وحو هاي يعني هذا الكاس وحان جواب يا بولي هاي إلا يرى هذا عالم كوالا وذمري مال والبوالة تجي الدنيا مالا لصوتا عن المجرته هذا جري لحيان والسوشي إلى يأجوج وما أجوج وحو ليه وحا بعكر سنو الله كاين الله كاقريه إنه إلهي كقرية ما دعي كرتبه لي محايالي قصة دي وحوسه قادرة يا نبي الله موسى مركي أو يري أدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم بيت المقدس قال مركي بني إسرائيل ويري وكوي ديدي راغين إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ما قاليني أنت أين منك عمال قدر لي راه رأي كجران قال بي ما قاليني فقط أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون adii rabbiga ga muuso dagaalama ana halkaan idin fadhinaynaa marka magaalada noo fura markaas ilaahay wuxuu ku xukumay tii wax leeyahay tiihaas waxay ku jireen 40 sano ayay ku jireen qala fa innaha muharramatun alayhi 40 sano ayay tii ku jireen macnaha magaaladii bay aadayaan magaaladii bay u socdaan mana u seexar wax faraashaxa u jirta dhowr mayl u jirta waa u jeeda balaskii inuu yahay ma gali karaa wareegaasi ku jiraan magaaladii raadinay tiig waa wareer ardaydii xaleenii maali safar ku jira waa soconaya magaaladiina ma gaaray waana u dhowdahay weeyaa maxaa markaa waxay tusanaysaa in umadiyo kala laga qariyay oo aynan umada kale aynan arkaynin ayaa laga qaadanaya maxaa yeelay hadii dad kale ay heli lahaayeen oo umadu ay arki lahayd waxay inta la weydiiyo waxay dhihiin wax xagee u socotaan magaaladaas oo socono dewaatan halkan ku taalaa imaada baaldiina marka cid bani aadan is arkeen lama arko تيها كجرين ثم الإله سبحانه وتعالى وفعال لما يريده وحو دونه سمايا مركا وحانا أن نقعوغين عالم كان انت انكجرنا انه انت غيب كان نجاها نجمقا وحافظا انت انا انجرني من علم ذلك اي اذو بلنه مركا إلهي علام الغيوب كاها اي ماشاقي يأجوج ومأجوج اين جيران وبني آدم ايهيل قيامها وقت جسنا ايمان دونا حديث كتلمام يا شيخ ناصر الدين الألباني وإثباتنا يا حديث كاس واسوغا ياوي واسوغيا حديث كاين درب جاي انت قضا ما انطر درب جاي قضيا سيو قضيا وقضيا وقضيا قلبتي مركي جاران درب جاي او ذو القرنين كحري قلبتي مركي جاران بيليه بريا انت نوحر تضمي سترين ان شاء الله ما ارنيا والله ارنيا درب جاي ماشي سيلا جاينيا هل في سوء تجيا مركا يعني ماشي سيبو تجيا بالربح بري إيماني إلى قيامها وقت يسلا يجارو درب الحسن يقضي يعني سوء كجر يان أصلا أو ماشي سكون نقون أيو لكن مركي قيامه أسود وهذا يعني ما أردت وقت يسوء إلا يعني لغفر ما أردت درب يان إلهي أو حكمه مركز إلهي وحكو إلهامنا يا مركي سود ويان بإليه بالربح فرينا إن شاء الله بإيران دونا مركي إن شاء الله بإيران صبح عاصي فريا مركزه أي أخرجك مركب إكسوا بحياة وكاوية مركب في صحيح الجامع أيو قصوا قيا شيخة شيخ ناصر الدين الألباني قصدت وقصوا قياوية ويسألونك عن ذي القرنين قل سأطلع عليكم منه ذكرا ويسألونك ويكويدين يا نبي محمد عن ذو القرنين شأن جيسي وركيسي قسريسة أي وحكا ويديني فبنزولك وكان صومرني قريش أي درتي ليعني لبنن نظر ابن حارث هي مارتي هنا يدر عقبة بلاد المعارف أي درين أي رهد الرب يهود الرب دين أتك أتك سو ويدي وح محمد أكو امتحان مركا وحيالي لو ويدي وحكم ذها أي صوتيين إن أو مارتي أي كي رهدين وحد ويدي سار وحكم ذها عن رجل طواف في الأرض ما كان نبوه من ذلك وريجي جري حالك سوح ويحي ويدية مركا سني بي ويدية قل مركا وحات راه راح ديك ويديين سأطلو وان أخرني عليكم دشينا وحاكو أخرنا يا منه أي من قصة من قصة بالقرنين بالقرنين قصة ديسة ذكرا أي نبأ مذكورا معجزا هذا يعني معجزة أولا شيء أو ورأة أيان إن كنت الأخرنا ياوي إن أنه مكننا وان أفض ذيني أو وان مكنني بمعنى يسرنا وسهلنا عليه بالإرادة وان مكنني في الأرض دول كبار مكنني دول كان أدي ابني مدحان أغدقني ثلاثة لليه وآتيناه وان سيني ذو القرنين من كل شيء شيء كست كل جين وحن كسيني سببا أي طريقا يتوصل بها إلى ما يريده وضعوا كوغار وحي أو دوني أيان قارت عاصي نيب ربي لي سبحانه وتعالى مركز تمكينك أصلاحان وحالي لهذا هو تمهيد الأسباب سببها أوقفك الله دياريه تملوقك له أيان لي لهذا سببه أيان لي لهذا لكن هل كان تمكينك وحالوجة له والقوة والرأي والتقدير وسعة في المال انت صدمه إيمانيا يعني أود هي الرأي حوق له قوية هي تدبير يا مامل هي مارس حول بدل هي ملكي يا بقرتويدي وحصل دم سوى ذكلي يويا إن مكنا وان مكنيني وان أفض ذينو وان سهلني له ذو القرنين في الأرض ذو الكبان أسهلني ما يلا الله ما يسو دونه بكمرة سو دونه دفق أمام ملاوية وآتيناه وان صيني ذو القرنين من كل شيء شيء كست كل جوحا كسيني سببا ودق أرسيسه مرات أولها أيام جاد أنقيني ويا لأن السبب كحق القضاء الحالوين هذا ما يتوصل به إلى المقصود وحققك دلت أولي شيء أو كجاره هذا علمي تهي هذا أول تهي هذا آلة تهي هذا حالة تهي وحلا وحي شيء أدرى في أكو جاري كرتو أي سبب اللي يرهدا ويا مركب سبب كاسانو سيني ويا فأتبع سببا فأتبعوا الراعي بالقرنين سببا مركا يعني وحا لو جيدا اي سلك وصار طريقا ودقوا دمتي سكو قال اي الراعي او دد حق الراعي ويا مركا فأتبع سببا وحاوا يقرا هذا او مارك ابن عامر يا عاصم حمزة كساي حمزة القطع باستعمالا فأتبع بي اخرنا قرآن انت اذا صاحرتين فاتبع سببا بيدها انتعذن واشدا حمزدنا حمزة الوصف اللي كدقان واشكو معما اويا فاتبع سببا نوالي لها حتى اذا بلغ مركي او قاري مغرب الشمس والرحضة يعني مارتي مكان دعيدي او قاري ماشي كل دعيسي او قاري وجدها ووه لي بمعنى واركي وي وحو اركي يعني مارتي قرحدي ايو اركي تغروب يضو دعيسو في عين ال او حمئة اي ذات حمأة يعني طوضمدو اصاحب اه ايضو كل عيسى ايو اركي ويا ووجد عندها يعني اشاس اكتيدا اما سي قرح ذا اكتيدا بوحو كهلي قوما ضد بو كهلي ضد ايو كلكل مي ويا حلقاش ضد كنول ايو لكل مي مركو لكل مي قلنا وحانري يا ذا القرنين ذا القرنين يعني إما أن تعذب يعني هذا مخير باتو المخير دري رجل دكان إما أن تعذب إن العذاب تؤ أدشه يعني قتل يدل يضرب يقفال شو واحد دوتينا كسميش وإما أمسه أن تتخذ إن كيالته فيهم أيجا يعني شأن جود حسن وناجنا كسميش تؤ أذكى عفيسه أياب لا ذهويا مركا يعني وحل إلى هذا حتى إذا بلغ مغرب الشمس السفر كي سمركو بلابي ذو قرنين سبح سفر وقال سفر كوباد حكو آذي غربية قلبيت كو آذي إلى قرح وضع وقال سفرك لبعض نوحك هذا شرق جاءه ضرب كؤاد إلى أخرح كصباحته سفرك سدحادنا يعني مال أو بين سدين لي له أي جاري ومد هذا أنت المامين أما الشمال كده أما ما يريه أنت المامين ده نوكس أو على بعض مصر بمغرب الحين أي يمد وين مركتي سفرتي سو كب لعبي بساعة حيدوي مركو جاري بوحو أركيد لي يعني وحو هلي قرح ذي بو ضم ذو دحلي لكل عيس أرسل الله قراءة الأخرية لماذا قراءة الأخرية تغرب في عين حميئة المركات الأرض الحميئة وحال إلى هذا أصلك وحال إلى هذا الطين الأسود دوال إلى هذا بو ضم ذو أي حميئة إلى هذا وحاك الله الأخرية يعني وجدها تغرب في عين حامية نوال الأخرية في عين حامية وبمعنى يعني من الكل دحلي يكون عيسو في عين حامية اللي يراه قرحة مال كل اللي يكون دعي مركب قرحة ماشى يكون عيسو مال مدون وين نقوم كرتا مال مدون وين نقوم كرتا أطلب مدون وشيء إلا يعني ذلك مركب كل دعي ذلك ماشى لبتي أنا وقول لا نسا لبلا قراءة ولا جمعين كراوية لبلا قراءة لبلا قراءة أصحو ونسير متواتر كم يديني سلا ترتدي من كثير وحولي هاي وحدعي كرتبه لي ومن درتي سأرتدي سوي مال بد أبو سوء استاجي بد أو محيطة بدوين أيو قلي جري استاج صاحب كذا مركو بس كتاجين بد مركه تاجين تاج أو بد أسي أي قرحو دعي تاج قرحو أي بعيسه محاوم وقنا يضفقي محاوم وقنا يقرح لي إني بد كده بعيس وحنا دعي كرت بد عنو بر كده بيا دعي كرو بر كله نو كده بيا أوجرو أي دعي كرت لكن بس كحاوم وقنا يسه حلو جل بدأ دحلي ذينه كل عياء يا صورة قلة ولذلك ابن كثير حوليه رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط بدوين أيضا كل عيسو أيو أركبوا لي مركزوا هذا شأن كل من انتهى إلى ساحله قفك استقوا حيب تبدأ وين استاقى حالك سسلاسوا أنا يا بولي يراها كأنها تغرب فيه هو أركي إن كل عيسو بدأ دحلي ذي وهي لا تفارقه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه أيضا فلك جذي أفراد كسوغن أيوه هو أركي إني بدي بعي شوكرا بني هذا كوحباء به شحبي سوريا لكن حقيقة له خلاف سنتها سيدة حتى مثلا مركز مارك بدا جيس كذي استاكتو قل راح إني بدا كل عيسا دو أركيسو حقيقة لي ما هذا عكرتو إني كفك تاي ملفك أي تاي لكن أرق قال لي أنت كوئر مثلا أليه كبيرت هذا بدا كور اشتاكتو كور كفيرسو بيجا دمحي أمو قنية بيجا بلوغة أمو قسمها أو ماركة ملب كاس أزرق اللي إلى هذا بلوغة أمو قنية حقيقة ما بلوغة مش وبيعد وبيعد وبيع ومركة سوقات وبيع أركتب هذا وقوني حقيقة الأمر وقوني مركة سيدة أسجى الله أحيب عيال عبري يعني وجدها تغرب في عين حانية والله مدوي بدك مثلا وحي كستو سالو سوقاتان وكلي قفك عوليك بابور راعين قاري عن راعين هذو قاري كور كان راعه وكور فوله وبابور فوه سعوده محوه مرينة جيدو إنه سعوده بو مرينة سوما جيدو مياه سعوده مثل سقا سعوده سقا سعوده جيسك ما سعوده لكن قفك عوارك جيس إنه سعوده مالك حقيقة هذا إيو أرقاقي إيه حقيقة الأمر وكال دويه إيوه مالك تاسو كلابا اللوجي ده. حتى إذا بلغ مركو قاري مغرب الشمس قرحة مكان بعده إذا مركو قاري وجدها وحو هلي يعني قرحة تغرب أيضا بعي في عين إلء حمئة ذات حمئة بوابن مدو أصحب أيضا كل دعي سؤوك له أيضا مداول أما في عين حامية الكلور دحل أيضا كل دعي سباد مداول ووجد عندها وحو كهلي يعني قرحة أكتيري أما سعينتي أو إشي أكتيري أي وحو كهلي قوم ضمير كمن كارتوا وحين كرتا ضبوا كهلي ضكا في حال إله لا وضك فاروي نبي الحمد ضكا وضك فاروي ذو قرنين إلهي وخيار قلي إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا وقالوا إنا يعني لماذا بعد خيار أولا هذا لليه محايا لإلهي حكمة أوسيه وأوقيهي سنة خيار كلوسيه وحو أذي سنتو أنا وذاك الدونتا قلنا وحن رياض القرنين ذو القرنين إما أنت يعني فأنت مخير في هؤلاء تذكر مخير باوتا يسارك وكسمه إما أن تعذب إنا عذابته بالقتل والأسر والضرب أنت بين كسمه يسوه وإما أن تتخذ إنا ديارته فيهم بحذر حسنا وانا قلت اسكعت السوء الصراحة كقادة معاملة يعني هذا الدرعزل أذكر هذا شو قال مكاسو حويري أما من ظلم قفك الظلم جسم إياه ونفسي سظلميه يعني كفر الليمد شرك الليمد فساد في الأرض اللي يمد بغي يظلم اللي يماده دك باليه كاسو كلوح ليه فسوف قلبا بابا نعذبه عذابنا يعني ودلينا قتل كد المياء قراع المياء وحوما كسمينينا عقوبة دنيوية هيا كفرينينا ثم يرد والعلني إلى ربي ربي يسالو علنيا فيعذبه قيامة مركوطة وإله اللو علينا أصوه قال هدو التقاوى قفك ظالمك فيعذبه الله عذابي عذابا عذابه عذابا يا عذابك أو نكرا يعني منكرا فضيعا عذاب لا إنكره أو صالح أي رد عذاب ياوي وأما من آمن وعمل صالحا قفك إيماني عمل صالحا لي ماذا فله قفك سحوليه جزاء الحسنى فله الحسنى حالدي وناسنيد بوليه جزاء لأجل الجزاء أبا المريم درتيت أي كليه هذه قراءة أنا نخرنه فله جزاء الحسنى الحسنى هذا سنخبرك مبتديه هوي ومبتد مؤخرة له نجار مجرور كان وخبرك المقدمة جزاء سنة وحوية مفعول لما كنا سبنينا أما مصدر ما يشكب أن عاملك سؤب أي مصدر عاملك سؤب أي يجزون بها جزاء أي كنا سبنينا قراءة وحكى الله الأخرية فله جزاء الحسنى إن همزل للقدف والحسنى لإلهه بالرفع والإضافة لإلهه إن تل القدف لما إضافيه مكا وحوية فله قفك إيمانك عملك صالحا لي مدعوليه جزاء الحسنى بوليه جزاء الحسنى يعني حالتي وناسني أبا القد كيد أبا المريم كيد وليه هويا ولذلك وحوليه شيخ ناصر بن سعدي وحوليه وحكوت السنية حضلك أوليه وحد أو أذيك سدي محل إلى ذو القرنين إنه كمد يهي من الملوك الصالحين الأولياء العادلين بذكاة بقرر صالحين تهون وناسني أولياء الإلهية عادلين تو عالمين تو علم قال إنه كمد يهي محايا لإلهي وحي الراضي قليني أي وحوة بكل قوة فقاوية مركا يعني فسنقول وسنقول له من أمرنا أرن كينبا وحنو أرن إنا يسرا يعني وحنو أرن إنا قولا لا يسر قول فضيل أصاحبة أيانو كو أرن إنا حضرك كو أكين مدان إيمان يوناك أولين الله سبحانه وتعالى جزو ونكسبه سيني أما كان معاملة طيبا كل معاملون إناوية هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.